بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في استدلال المصنف قدس الله تربته الطاهرة على مختاره من أن المعاطاة تفيد الملك، وقد تقدم أن المصنف استدل بالسيرة في البداية، ثم استدل بآية أحل الله البيع وحرم الربا، وقد ذكرنا أيضا أن المصنف ذكر في دلالة آية أحل الله البيع تقريبين. التقريب الأول تقدم بيانه من خلال التمسك بالدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية للآية. التقريب الثاني أن يقرب الاستدلال بالآية الشريفة من خلال دلالتها عرفا بالمطابقة على صحة البيع، فلا تدل على مجرد الحكم التكليفي. توضيح ذلك أن يقال بالتالي: المراد من الآية القرآنية عبارة عن الحلية الوضعية في مقابل الحلية التكليفية. المولى سبحانه وتعالى في مقام جعل القانون للناس في معاملاتهم، لما كان المولى في مقام جعل قانون للناس في معاملاتهم فهذا لا يناسب الاقتصار على بيان التكليف فقط، بل اللازم بيان التكليف وبيان الوضع أيضا. يؤيد هذا المعنى بل يشهد له أن لفظة الحل بحسب اللغة تفيد معنى الإطلاق والإرسال. الإطلاق والإرسال يناسب كلا الأمرين، يناسب التكليف ويناسب الوضع، فعندها سوف يكون المستفاد من الآية القرآنية أن البيع مطلق، أن البيع مرسل لا حرمة فيه. البيع مطلق مرسل لا حرمة فيه كما يناسب الجانب التكليفي يناسب الجانب الوضعي، فيقال بأن المستفاد من الآية حينئذ الحلية التكليفية والحلية الوضعية معا. هذا ودعوة سيد الخوي رضي الله تعالى عنه بأن الآيات القرآنية ليست في مقام بيان الحكم الشرعي، وإنما هي في مقام بيان أصل الجعل. مثلا حينما قال عز من قائل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسول آخر، فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هنا هل المستفاد من هذا حكم شرعي مؤداه وجوب الخمس وبالتالي يصح الاستدلال بالآية القرآنية في مقام إثبات المدعى وفي إثبات الأمور المتعلقة بذلك، أم أن الآية القرآنية في مقام التشريع فقط بيان أصل الجعل، أن هناك جعلا صادرا من المولى مبني على أساس تكليف لا أجل ولا أنقص، ولذا لا يصح الاستدلال بالآية القرآنية في أي موضع من المواضع التي تكون متعلقة. لعل هذا نظرة إذا كان هناك تعبير بكلمة الإجمال، يعني أن الآيات القرآنية ليست في مقام البيان من هذه الجهة حتى يقال بإمكانية الاستناد إليها والاستدلال بها، وإنما الآيات القرآنية إنما هي في مقام بيان أصل الجعل والتشريع، لما كانت كذلك فلا يصح الاستدلال بها. أصلا لا يكون لا مشيرا لا لحكم وضعي ولا لحكم تكليفي، على أساس أنها ليست في مقام تشريع الحكم وإنما في مقام بيان أصل الجعل والوجوب. هناك تكليف بالصلاة، لكن هل أن الصلاة ملحوظ فيها الحكم الوضعي وهو الصحة والفساد، ملحوظ فيها الحكم التكليفي وهو الثواب والعقاب، أم أن الصلاة أم غير ذلك؟ ليس في مقام بيان حتى يقال بإمكانية التمسك بها. نعم السيد الخوي رضي الله تعالى عنه إذا لم تكن الذاكرة كما هو في أول مصباح الفقهاء يرى بأن الآيات القرآنية مثل أحل الله البيع، مثل التجارة عن تراب، أو بالتحديد أحل الله البيع، يرى أن الحلية في الآية القرآنية ناظرة للحلية التكليفية وهو عبارة عن التقريب الأول الذي ذكره المصنف ولا يرى الشمول. أما أيضا هنا نكتة الآن أشير لها في قضية التقريب الثاني وهو الالتزام بكون الحلية شاملة للحلية التكليفية والحلية الوضعية، هذا الأمر يستدعي أو هذا الأمر يبتني على أساس القول بأن الأحكام الوضعية مجعولة كالأحكام التكليفية، يعني أن الأحكام الوضعية مجعولة بالجعل الاستقلالي مثلها مثل الأحكام الوضعية، مثلها مثل الأحكام التكليفية. فإذا قلنا بهذا الأمر أمكن حينئذ أن يقال بهذا التقرير، نعم يقولون بأن الأحكام الوضعية وإن جعلت جعلا استقلاليا إلا أنها ظاهرة في البداية في خصوص الحكم التكليفي، نعم تناط بتصرف الخارجي أو تناط بكونها متعلقة بتصرف خارجي من أكل أو شرب أو ما شابه. أما لو قلنا بأن الأحكام الوضعية ليست مجهولة على نحو الاستقلال وإنما هي أحكام انتزاعية من الحكم التكليفي، فلذلك يعني أن ليس الموجود عندنا في الخارج إلا الحكم التكليفي، ينتزع من الحكم التكليفي حينئذ الحكم الوضعي. فبناء على هذا لا معنى لأن يقال بأن الحلية الواردة في الآية القرآنية شاملة للحلية التكليفية والحلية الوضعية، لأن الحلية الوضعية إنما هي فرع ثبوت الحلية التكليفية على أساس أن الحلية الوضعية أمر انتزاعي من الأمر التكليفي. فبداية لا بد من ثبوت الحكم التكليفي الذي هو عبارة عن الحلية مثلا في الآية، بعد ذلك ننتزع من الآية من الحلية التكليفية حينئذ الحلية أو الحكم الوضعي. أحكام تكليفية الأصل فيها أن تكون كذلك. على أي حال الكلام إذن في هذا الجانب، نقول إنما يكون الأمر أو التقريب المذكور بناء على الالتزام بأن الأحكام الوضعية مجعولة بالجعل الاستقلالي، أما إذا وتكون حينئذ مناطة بتعلقها بالتصرف الخارجي من أكل أو مثل الأكل والشرب. أما إذا كانت الأحكام الوضعية متعلقة بالتصرف الاعتباري من عقد أو إيقاع فلا، وذلك لأن الحل الوضعي عبارة عن نفوذ متعلق وتأثير في الأثر المقصود، فالبيع المقصود به التمليك صحته عبارة عن تأثيره في الملكية، فيكون المدلول المطابق للآية عبارة عن إفادة البيع الملكية. فبناء على هذا سوف يكون المستفاد من الآية حينئذ أن البيع مفيد للملكية، وقد عرفت فيما تقدم أن المعاطاة بيع فيثبت المطلوب وهو أن المعاطاة مفيدة للملك. هذا تمام التقريب الذي ذكره المصنف في المقام. المصنف ذكر في المقام بعدما أتم هذا التقريب قال فتأمل، وجه التأمل المذكور في كلام المصنف في غير واحد من الكتب الشرحية للكتاب أو التعليقية عليه، فذكر التالي: من المحتمل أن يعود التأمل إلى أن حمل الحل في الآية القرآنية على الحكم الوضعي خلاف الظاهر، لأن الظاهر من الآية كون الحل محمولا على الحكم التكليفي، فلا بد من تعلقه بالتصرفات مطلقا خارجية كانت أم اعتبارية. وبعبارة أدق، إن جعل الحل في الآية القرآنية منصب على الحكم الوضعي يحتاج إلى تأويل وتصرف، وكلاهما خلاف الظاهر، فلا مجال للالتزام به حينئذ. التقرير الثالث وهو أن يتمسك بدلالة الآية القرآنية على المدعى بالملازمة العرفية للملازمة الشرعية. كان التقريبان السابقان دالين على ثبوت الملازمة شرعا بين حلية التصرف والملكية، الآن يريد أن يتمسك بوجه ثاني وهو الملازمة العرفية بين حلية التصرف والملكية. هذا الوجه سيتعرض له المصنف بعدما يتم المناقشة في أدلته من سيرة ومن آيتين قرآنيتين، سوف يقول بعد ذلك والأولى أن يستدل أو أن يقرب الاستدلال. سنتعرض له حينما يتعرض له المصنف ان شاء الله. كيفما كان هذان تقريبا الكلام في ان الايتين في ان الآية القرآنية تامة الدلالة او لا، قد يستشكل على دلالة الآية احل الله البيع وحرم الربا بالتالي، بان يقال بان دلالة الآية الشريفة بالدلالة الالتزامية على إفادة المعاطاة للملك غير تامة. لماذا؟ لأننا نقول بأن تمامية الاستدلال في كل مورد أيا ما كان متوقفة على صدق موضوع الحكم في ذلك المورد. مثلا لو كان عندنا حكم مؤدى طهارة ما زكي من الحيوان، وعندنا موضوع لا يمكن أن نطبق الحكم الذي ثبت للمذكى على هذا الموضوع إلا إذا أحرزنا أن هذا الموضوع مصداق لذلك الحكم، يعني إذا أحرزنا كون هذا الحيوان الذي بأيدينا ذكي أمكن أن نحكم عينيه بطهارته أو بحلية أكله. ما لم نحرز الذكاء فيه لا يمكن أن نسر الحكم الثابت هناك إلى هذا الموضوع. أين يقول المستشكل؟ أين يقول المستشكل مقامنا أيضا؟ بمعنى أن الآية القرآنية إنما تفيد الملكية إذا صدق الموضوع وهو عنوان البيع. ما لم يصدق عنوان البيع لا مجال حينئذ للالتزام بتحقق الموضوع. هل في المقام المعاطاة ينطبق عليها عنوان البيع ام لا؟ يقول المستشكل المعاطاة ليست بيعا، فما دامت المعاطاة ليست بيعا لا ينطبق عليها الحكم وهو إفادة الملكية. وبعبارة اوضح، إن الآية دلت على أن البيع مفيد للملكية والمعاطاة ليست بيعا، النتيجة لن تكون المعاطاة مفيدة للملكية لأن موضوع الملكية هو البيع والمعاطاة ليست كذلك، فلا ينطبق عليها عنوان الملكية حينئذ. هذا الإشكال لا معنى لإعادة الحديث فيه، إذ قد تقدم عند حديثنا في تعريف البيع العرفي أو تعريف البيع أن المعنى العرفي للبيع عبارة عن التمليك، وهو متحقق في المعاطاة كما هو متحقق في البيع الإنشائي القولي. فما دامت المعاطاة بيع عرفا لا معنى لأن يقال حينئذ بأنها ليست من مصادق الآية القرآنية نتيجة عدم انطباق عنوان الموضوع عليها. تنقول أنه يحصل المال بسبب صدق عنوان البيع وهذا المستشرق يقول لا يحصل هذا الملك لأنه ليس له. قلنا نقول يعني المرحلة الأولى نقول ليس بالضرورة إلى أن يثبت أنه غير لا يثبت المال. تمسك بالعام في الشيطان المصداقية. إذا كانت الآية دلت أحل الله البيع فالحلية تدور مدار انطباق عنوان البيع، ففي حالة عدم الجزم أو عدم إحراز أن المعاطاة بيعون نثبت الملكية المتوقفة على البيع للمعاطاة بالآية. تمسك بالعام في شبه المذاقية. نقول أنه قد تثبت الملكية، يعني مثلا أنه قد تثبت الملكية حتى وإن لم نقل البيع لدليل آخر، يعني إذا نحن والآية فقط لا يمكن، عفوا لا يمكن، الموجود في الآية موضوع ومحمول وهما مترتبان على بعضهما الآخر. الموجود في الآية أحل الله البيع بناء على التقريب الذي قدمناه يفيد ماذا؟ يفيد حلية التكليف والوضع، حلية تكليفية حلية، فبالتالي الحلية كما قدمنا بمعنى التصرف الناجم بالنهاية عن الملك. فكأن الآية تقول البيع ملك فإن جي الآن لا هل أن الملك منحصر في البيع أم أن الملك منحصر في غير أم أن البيع الملك حاصل بغير البيع؟ لا ريب في الثاني. ليس الكلام في أن المعاطاة تفيد الملك وكفى، الكلام في أن المعاطاة تفيد الملك لأنها بيع. لو كان المعاطاة تفيد الملك حتى لو كانت صلحا أو كانت هبة أو كانت قرضا أو كانت عارية لم يكن في البيع إشكال. كلامنا كله في إثبات بيعية المعاطاة التي تستلزم ثبوت الملك. دليل السابق الذي أخذنا أن المعاطاة بيع عقدي، قد نقول أنه وهم، قلنا بأن المعاطاة بيع عقدي داخلنا أن البيع إحنا ناظر إلى البيع الشرعي، لا يمكن جعل دليل السابق يعني دليل هنا أيضا. أبدا، هنا لا مانع من الالتزام أن نقول كالتالي: أولا السيرة منعقدة على البيع، وبما أنها سيرة عقلاء فبالتالي العقلاء لا ربط لهم بالقضية الشرعية، علاقتهم كلها مبنية على أساس أي أمر مبنية على أساس العلاقة ما بين الأفراد بدون نظر للشر، ولذلك يقال سيرة عقلاء بما لا أو من لا يتدينون، هذا واحد، فإذا لا ربط لهم بالجانب الشرعي. اثنين، حينما نتكلم نحن قلنا بأن الخطابات الشرعية عبارة عن قضايا إلقائية لما هو عند العرف، يعني أن الشارع يلقي ذلك الخطاب للعرف بحيث يكون الملقى منسجما مع العرف وليس مخالفا لما عليه العرف. إذا التزمنا بهذا المعنى فإذا البيع هو البيع العرفي إضافة قيد وهو اعتبار الصحة فيه، حينئذ يستفاد من خلال أن بعض المعاملات موضوعة للصحيح كما قدمنا. فلا يقال بأن هناك عدم تمامية لما تقدم للإجابة هنا، بالعكس ما تقدم تام، لأننا قلنا بأن البيع المراد في الآية هو البيع العرفي. لكي يكون مؤثرا في النقل والانتقال وحصول الملك لابد من إضافة الصحيح في نظر الشارع المقدس، وإلا أحل الله البيع مراده البيع العرفي وليس ناظرا إلى بيع آخر. نعم تضيف البيع العرفي الذي يكون مؤثرا في النقل والانتقال الذي نعبر عنه الصحيح، لا أزيد ولا أنقص. فإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن المعاطاة بيع، وعمدة إشكال المستشكل مبني على أن المعاطاة، لو أن المستشكل أنكم أنتم عمقتوا الإشكال أو أضفتوا اليقين، لو أن المستشكل قال بأن المعاطاة ليست بيعا صحيحا أمكن حينئذ أن نسلم ونقول بأن الأمر في محل، لأن المعاطاة بيع عرفي وليست بيع، نحن نبحث في الصحة وعدم الصحة. ما يكون مصادرة. نعم، عندما نقول أن البيع الصحيح هو البيع الذي يسبب النقل والانتقال، ونسي ونقول أحل الله البيع يعني جعل الله البيع سببا لأسباب النقل والانتقال. أي بيع؟ البيع العرفي الذي تصرف الشارع المقدس في موضوعه بإضافة جملة من القيود، لا مطلق البيع العرفي، إنما تتم المصادرة لو كان المدعى هو عين الدعوة، والمفروض أن في البين تفكيكا، لأن الذي يؤثر النقل والانتقال هو البيع الصحيح شرعا، والذي قد أحله الله عز وجل هو البيع العرفي. فحينئذ عندنا بيع عرفي وبيع شرعي مع وجود المغايرة، لا مانع من الالتزام بأن المقام ليس من صغريات المصادرة على المطلوب. على أي، فالنتيجة إذن أن الإشكال المتقدم وهو نفي بيعية المعاطاة وبالتالي نفي ترتب الملكية نتيجة عدم انطباق عنوان البيع على المعاطاة فعندها لا تشمل الآية القرآنية، مدفوع بأن البيع بأن المعاطاة بيع عرفي. ولذا قال المصنف بأن هذه الدعوة مكابرة. إن قلت بأن الدعوة المذكورة وهو نفي عنوان البيعية عن المعاطاة ليس مكابرة بل هي دعوة برهانية، ويشهد لذلك أن ابن زهر رحمه الله ادعى الإجماع على نفي عنوان البيعية عن المعاطاة. فإذا ادعى الإجماع على نفي عنوان البيعية على المعاطاة كيف يقال بأن هذه دعوة بل كيف يقال بأن هذه الدعوة مكابرة؟ بل الصحيح أنها دعوة برهانية في محلها. قلت لا بد من الالتفات إلى مأخذ إجماع المجمعين. هل أن المجمعين قد أجمعوا على نفي عنوان البيعية عن المعاطات، أم أن المجمعين قد أجمعوا على نفي عنوان الصحة عن المعاطات؟ بمعنى تارة نقول بأن مقصود المجمعين نفي البيع عن المعاطات حقيقة. لو كان هذا معقد إجماع المجمعين أمكننا أن نقول بأن الدعوة السابقة دعوة برهانية وليست مكابرة. أما لو كان مراد المجمعين عبارة عن نفي المعاملة الصحيحة التي تؤثر في إفادة الملك فعلا، التي توصف باللزوم أو توصف بالجواز إذا كان فيها خيار، ففي مثل هذه الحالة لا يكون نفيهم نفيا لحقيقة البيع عن المعاطات، بل يكون الأمر حينئذ نفي لصحة المعاملة. الظاهر من كلماتهم المعنى الثاني وهو أن عنوان النفي منصب على نفي الصحة وليس منصبا على نفي عنوان البيعية. إذا كان عنوان النفي منصبا على عنوان الصحة لا عنوان البيعية، فلا يكون هناك مناف لبيعية المعاطات بنظر العرف حينئذ. هذا يا شيخنا الأنصاري دعوة. ما هو الدليل على أن المنفي في كلماتهم هو الصحة وليس البيع؟ يقول الدليل على ذلك جعل ابن زهرة القبول والإيجاب من شرائط صحة البيع وليس من شرائط مقومات حقيقة البيع ومفهومه. فلو كان المنفي هو البيع حقيقة، يعني نفي الحقيقة، لقيل بأن المقام مقام عدم انطباق العنوان لعدم تحقق مقوماته. لكن الصحيح أنهم جعلوا القبول والإيجاب شرط صحة، يعني بعبارة أدق إنما يتم أن المنفي حقيقة البيع لو قيل أن الإيجاب والقبول مقومان لحقيقة البيع. أما جعل الإيجاب والقبول شرطين لصحة البيع يستدعي أن المفقود في الخارج هو الصحة، بيع لكنه فاسد لانتفاء شرطين من شرائط صحته، لا أنه نفي عنوان البيعية عن حقيقة لانتفاء مقوم البيعية. فإذا كان الأمر كذلك يثبت أن المنفي هو الصحة لا عنوان البيع حقيقة، فتكون الدعوة المتقدمة وهي نفي البيع عن المعاطات مكابرة. لو كان نقاش منطقي حقيقة هو هل يمكن جعل جزء الماهية شرطا يعني عند الفقراء أو لا؟ كيف مثلا؟ بمعنى الآن صحيح أن الشيخ ابن زهرة جعل الإيجاب والقبول شرط في الصحة، جعلها شرط إذا هي ليست من مقومات الماهية. يمكن يعني هل يمكن أن نجعل شيئا من أجزاء الماهية وكان ماهية شرطا، يمكن أن يكون الشيء في نفس الوقت من المقومات ومن الشرائط، لا مانع. إذا كان يمكن هذا الاستدلال بهذه الطريقة عن الشيخ الأنصاري، غير كان في حالة ثبوت أن الإيجاب مقوم للماهية. أقول أصل الإمكان، بل هناك موارد في الخارج وجدنا أن جملة من الأشياء هم شرط وهم مقوم. على سبيل المثال في بحث الصحيح والأعم ذكر السيد الخوي رضي الله تعالى عنه في ماهية الصلاة، يعني الأمور المقومة لماهية الصلاة عبارة عن الأركان الخمسة: النية والتكبير والركوع والسجود والقيام المتصل بالركوع. هذه هي المقومات لماهية الصلاة، بحيث أن الصلاة تتحقق حقيقتان في هذا الأمور. وفي نفس الوقت لا ريب أن الركوع شرط من شرائط صحة الصلاة، مع أنه مقوم للماهية وهو في نفس الوقت شرط من شرائط الصحة. هذا الكلام لا ينطبق عندنا في البيع. لماذا؟ لأن الشيخ الأنصاري قال لأن البيع عبارة عن إنشاء تمليك عين بمال او المبادلة بين مالين مثلا. لو لاحظنا هذين التعريفين لم يشتملا على مدخلية الإيجاب والقبول في تحقق البيع، فإذا كانا غير مشتملين على ذلك ثبت حينئذ أن الإيجاب والقبول ليس مقومين للبيعية. نعم، هما من شرائط الصحة. ابن زهرة من القائلين بأن البيع عبارة عن النقل والانتقال عن الصيغة، فإذا كان كذلك أيضا يؤكد المعنى الذي ذكره الشيخ الأنصاري. وفي الحقيقة يبدو لي أن التعاريف السابقة كلها أقرب ما تكون إلى التعاريف اللفظية تتحد في النتيجة على أي حال. فإذا بناء على هذا يثبت أن المنفية في كلمات الأصحاب إنما هو البيع الصحيح لا البيع مطلق البيع مطلقا. انقول بأن ما ذكر من أن المنفي هو البيع الصحيح لا البيع العرفي لا يصح إلا إذا قلنا بأن البيع الفاسد بيع عنده. بمعنى إذا قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للأهم من الصحيح والفاسد، أما إذا قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح فعندها يأتي ما ذكرتم أن سوف تكون الصحة مساوقة لتحقق المفهوم، لأن الصحة شرط مقوم لتحقق المفهوم، بحيث لا يتصور انتكاك المفهوم عن تحقق الصحة، لأنه لا يوجد عندنا عنوانان بيع صحيح وبيع فاسد، الموجود عندنا بيع عنوان واحد وهو ما كان صحيحا. فإذا قيل البيع فالمراد البيع الصحيح، بحيث أن الفاسد لا يقال له بيع أصلا. فالصحة شرط مقاوم أو مساوق لتحقق مقوم أو مساوق لتحقق المفهوم، بحيث لا يتصور وجود المفهوم دون وجوده. ففي مثل هذه الحالة إذا انتفت الصحة حقيقة البيع سوف تكون منتفية، فلا يصلح حينئذ تصريح ابن زهرة للاستشهاد بكون الإيجاب والقبول من شرائط الصحة وليس من شرائط البيع حقيقة. فعندها يلتزم بعدم إمكانية الالتزام بقول المصنف من أن المنفي هو صحة البيع لا حقيقة البيع. واضح؟ قلت بأنه سبق وذكرنا ما ذكرناه قبل قليل في الجواب، سبق وذكرنا بأن البيع ليس إلا إنشاء تمليك عين بمال. لما كان إنشاء تمليك عين بمال يعني لا يوجد في المقام التقييد بتعقب القبول بعد الإنشاء، فضلا عن اشتراط الإيجاب والقبول اللفظيين، فما دام التعريف عري عن هذا الاشتراط يستفاد حينئذ أن المقام ليس مقام أخذ للقيدية، فعندها لا يأتي الإشكال المذكور لأن البيع عام سواء كان مشتملا ام لم يكن. هذا التقريب الثاني. يعني هذا الكلام يكون اذا طرحنا مستغنيات بحث الصحيح والاعم، يعني لا يرد عليه نقاش الصحيح والاعم والصحيح والفاسد. لا يرد طبعا، ولذلك قل لا، هو الشيخ يقرر بان الفاظ المعاملات سواء كانت موضوعة للصحيح أم موضوعة للفاسد لا بد من ملاحظة الماهية حقيقة المعنى المفهوم. المفهوم في البيع بحسب الظاهر، سواء قلت أن البيع موضوع للصحيح أم قلت بأن الموضوع للأعم من الصحيح والفاسد، حقيقة البيع إنشاء تمليك عين بمال. إنشاء تمليك عين بمال لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوع للصحيح لا يرد الإشكال المذكور. لماذا لا يرد الإشكال المذكور؟ لأن إنشاء تمليك عين بمال بيع صحيح وبيع عرفي. ولو قلت بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للأعم أيضا يقال بأنه بيع صحيح وبيع عرفي. فالنتيجة أن تمام المدار عندنا في مفهوم البيع إنما هو البيع العرفي. إذا كان تمام المدار هو البيع العرفي فإذا قولكم بأن الصحة مساوقة لتحقق المفهوم في غير محل، أو لا يمكن الالتزام على أساس أن يقال بأن الصحة مقومة لتحقق المفهوم في الخارج. الدليل الثالث من أدلة المصنف في المقام وهو عبارة عن التمسك بآية التجارة عن تراض، وهي قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. بنى دلالة الشيخ الأنصاري على ما قدمه في تقريب قوله تعالى أحل الله في البيع، فذكر بأن الآية الشريفة دالة بالدلالة المطابقية على حلية التصرف تكليفا في كل ما يؤخذ بالتجارة التراض بالتجارة عن تراض، كما أنها تدل بالدلالة الالتزامية على صحة المعاملة وكونها مفيدة للموت، كما ذكرنا ذلك في التقريب الأول من تقريبات قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، فيثبت المطلوب حينئذ. وإن شئت عبر بعبارة ثانية فقل إن التجارة عبارة عن التصرف في رأس المال طلبا للربح. هذا التعريف ينطبق على المعاطاة. إذا انطبق التعريف على المعاطاة ثبت أنها تجارة عن تراض، لأن المتعاطيين يتراضيا على انتقال ما في يد كل واحد منهما للآخر. ومن الواضح أن التصرفات التي تكون مترتبة على التجارة عن تراض تصرفات جائزة، فيكون التصرف بالمأخوذ بالمعاطاة جائز أيضا. هذا الجواز تكليفي. إذا كان الجواز تكليفيا فهو يستلزم صحة المعاملة ويستلزم إفادة المعاملة الملكية شرعا، فيثبت المطلوب حينئذ. أقرأ المقدار. إذا حرام وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني إلى حصول الملك ولا يقضى عن قوة قلنا، ويدل عليه أيضا عموم قوله تعالى وأحل الله البيع. التقريب الأول حيث إنه يدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع، قلنا مدلولان مطابقي والتزامي. المدلول المطابقي من خلال تقدير كلمة التصرف فيقال أحل الله جميع التصرفات الحاصلة من البيع، وهذا المدلول المطابقي يفيد حكما تكليفيا. المدلول الالتزامي للحكم التكليفي عبارة عن صحة المعاملة إفادتها الملكية. بل قد يقال من هنا الآن التقريب الثاني، بل قد يقال إن الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع وليست منحصرة دلالتها على مجرد الحكم التكليفي. قوله بالمطابقة إشارة إلى أن المستفاد من الآية القرآنية حكمان تكليفيون ووضعيون، فتدل بالدلالة المطابقية على كليهما، لا أنها تدل بالدلالة المطابقية على الحكم التكليفي وبالدلالة الالتزامية على الحكم الوضعي. يريد أن يقرر لا، الآية دالة على الحكم التكليفي والحكم الوضعي بالمطابقة، وهذا مبني على أساس أن الحكم الوضعي مجهول في عرض الحكم التكليفي، لا أن الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي. جعل الحكم الوضعي دلالة التزامية يشير إلى انتزاع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي، جعل الحكم الوضعي مستفاد من الدلالة المطابقية يشير إلى أن هناك جعلين استقلاليين. بل قد يقال إن الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع لا مجرد الحكم التكليفي، لكنها محل تأمل. أشرنا إلى أن منشأ القول بالتأمل مبني على أساس احتمال أن يكون حمل الحل في الآية القرآنية على الحكم الوضعي خلاف الظاهر، لأن الحل في الآية ظاهر في الأمر التكليفي، فلا بد من تعلقه بالتصرفات مطلقة اعتبارية كانت أم خارجية. وأما منع صدق البيع عليه عرفا، هذه إشارة الآن إلى المناقشات. أول المناقشات دعوة أن كل حكم ينطبق على موضوعه فلا بد من إحراز الموضوع لكي ينطبق الحكم عليه. وموضوع الحلية انطباق عنوانه هو البيع، فلا بد من إحراز كون المعاطاة بيعا. إحراز كون المعاطاة بيعا ممنوع فيثبت أن المعاطاة ليست بيعا. إذا لم تكن المعاطاة من البيع فذلك يعني عدم إمكانية إثبات الحلية لها. وأما منع صدق البيع عليه عرفا فمكابرة لما تقدم منا فيما مضى من أن تعريف البيع العرفي منطلق على المعاطاة كما ينطلق على غيرها. وأما دعوة، هذا الدعوة الإجماع سوف يجعل بمثابة البرهان لأجل أن تكون الدعوة السابقة برهانية. كان الشيخ الأنصاري يريد أن يقرر هناك دعوة، دعوة أولية مفادها نفي عنوان البيعية عن المعاطاة وهذه بلا برهان. دعوة ثانية استفادة من الدعوة السابقة نفي عنوان البيعية عن المعاطاة ببرهان، وهو الإجماع المدعى في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعا كابن زهرة في الغنية. فيقول هذا البرهان لا يصلح لجعل الدعوة السابقة دعوة برهانية. لماذا؟ لأننا لا بد أن نحرز ما هو المنفي، هل أن المنفي هو عنوان البيعية أم أن المنفي عنوان الصحة؟ لو كان الأول أمكن للمستشكل أن يثبت مدعى، لو كان الثاني كانت دعوى المستشكل أيضا مكابرة. فمرادهم بالبيع المعاملة اللازمة يعني نفي الصحة التي هي أحد العقود. ويشهد لما ذكرنا من أن المنفي في قولهم من أن المنفية بالإجماع المنعقد هو الصحة لن بيع، تصريح ابن زهرة الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع. فلو كان الإيجاب والقبول شرطا مقوما لمفهوم البيع أمكن أن نقول كل ما كان من معاملة افتقدت الإيجاب والقبول اللفظيين ليست بيعا. ودعوى أن البيع الفاسد عندهم ليست بيعا، يعني قد يقول قائل بأن الصحيح هو كون الصحة شرطا مقوما. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندهم بيعان، بيع صحيح وبيع فاسد، بل الموجود عندهم أمر واحد وهو خصوص البيع الصحيح. ودعوى أن البيع الفاسد عندهم ليست بيعا قد عرفت الحالة فيها. ومما ذكرنا يظهر وجه التمسك بقوله تعالى إلا أن تكون، هذا إشارة إلى الدليل الثالث، إلا أن تكون تجارة عن تراض. وقد ذكرنا فيما تقدم أن تقريبها هو عين التقريب السابق في قضية آية حل البيع، وأنه كما يعني نفس التقريب الأول في آية حل البيع، فيستفاد من الدلالة المطابقية حلية التصرف وبالدلالة الالتزامية يستفاد الصحة والمملكية. وأما قوله صلى الله عليه وآله إن الناس مسلطون على أموالهم، هذا إشارة إلى الدليل الرابع من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها لإثبات المدعى، وسوف يذكره المصنف ويستشكل عليه ويلتزم بعدم كونه دالا على المدعى، يأتي عليه الكلام. والحمد لله.